أقوال الشياطين. وإذا أردت أن تفرق بين هذا وهذا انظر إلى عمله وانظر إلى حالته وانظر إلى اتباعه لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ويوجد من الناس من نفى حقيقة السحر وقال ليس له حقيقة، ورد أهل العلم عليه ذلك وقالوا إن السحر له حقيقة ولكن له تأثير بإذن الله عز وجل، لأنهم قالوا قد يكون لا حقيقة له. وأهل العلم من المحققين استدركوا عليهم وقالوا إن السحر له حقيقة وله تأثير بإذن الله. ولذلك أورد المصنف رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر الشرك بالله وذكر من ذلك السحر، أي السبع الموبقات أي المهلكات، فهو من الشرك بالله ومن الكفر بالله. ومن الناس من فرق فقال ننظر إلى سحره، فإن كان بأدوية وتدخين ونحو ذلك فهذا قد لا يصل إلى حد الشرك، وإن كان بالتقرب إلى الشياطين وبدعائهم وباستخدامهم فهذا من الشرك بالله، هذا من الشرك بالله. ومنهم من عمم فقال إنه من الشرك ومن الكفر بالله عز وجل، ومن الكفر بالله، لأنه ما كان ليسحر الساحر أو ليعمل ما يعمل إلا بالتقرب إلى الشياطين من الذبح لهم والنذر لهم وعبادتهم، فلذلك يعملون ما يعملون معه. وأما حد الساحر فهو ضربة بالسيف وهو قتله، وهل يقتل كافرا هل يقتل كفرا أم حدا، هل يقتل كفرا أم حدا؟ فمن أهل العلم من قال إنه حد، ومنهم من قال إنه يقتل كفر يقتل كافر عياذا بالله من ذلك، حتى ولو تاب فإنه لا بد من إقامة الحد عليه. هذا تعلم ذلك. وأما ضرر السحر وضرر الساحر فهو لا يضر إلا بإذن الله، بإذن الله عز وجل الكون القدري لا الإذن الشرعي، فإن الله عز وجل ما أذن بالسحر ولا رضيه ولا أحبه، فالإذن من هو ما هو كوني قدري ومنه ما هو شرعي، فالإذن الشرعي ما رضيه الله وأحبه، والإذن الكوني القدري ما قدره الله وأراده وهو لا يحبه جل وعلا، كما في القضاء وكما في القدر. فإن القدر ينقسم إلى قسمين، والقضاء ينقسم إلى قسمين، والإذن ينقسم إلى قسمين. وأما المشيئة فقال بعضهم إنها واحدة، قالوا إنها واحدة، منهم أهل العلم من قال إنها لا تنقسم إلى قسمين المشيئة، فهي أما القضاء والقدر والإذن فهو على قسمين، قضاء قدر كوني وقدر شرعي، قضاء كوني وقضاء شرعي، وإذن قدري وإذن شرعي. فبهذا تعلم الفرق، أن الله عز وجل ما أذن بالسحر ما يأذن بالسحر شرعا، وإنما إذنه القدري، وقد أرشد الله عز وجل إلى الاحتراز من عمل السحر وعمل الساحر بقوله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات في العقد هن السواحر. فالمسلم إذا تحصن بذكر الله والتجأ إلى الله واستعاذ بالله أعاذه الله عز وجل وحماه. وأما إذا غفل وأهمل نفسه من الأوراد والأذكار والأدعية فإنه قد ألقى السلاح بينه وبين الشيطان، وترك للشياطين مجالا في الهجوم عليه لأن الأوراد والأذكار والأدعية المشروعة هي كالدرع وكالحصن على ابن آدم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحصن بالأدعية والأذكار الواردة، فهي من الأسباب الوقاية من السحر ومن عمل الشياطين الإنس والجن، هي الأذكار والأدعية. وليس أنه ليس بهذا سبب، بل هذا كما أنه إذا أراد أن يقاتل اتخذ درعا واتخذ وقاء يقيه من السلاح، وهو لا يجري عليه شيء إلا بقضاء الله وقدره. فكذلك هذا لا يجري عليه شيء إلا بقضاء الله وقدره، وقد أمر الله بعمل الأسباب والتسبب. فمن عمل الأسباب هي الأوراد والأذكار والأدعية المشروعة، ليست الأدعية الشركية، وإنما هي الأدعية التي هي التجاء إلى الله عز وجل واستعاذة بالله عز وجل. فبهذا تعلم الفرق، وأنه إذا استعاذ المسلم بالله والتجأ إلى الله وتحصن بالأوراد والأذكار حري أن الله عز وجل يحفظه وأن يعيذه من شر شياطين الإنس والجن. فهذا ما أراد المصنف بيانه، أن السحر وتعلم السحر من الشرك. فإن قال قائل: قد يكون على أيديهم من الأشياء والخوارق، يعني يجري على أيدي بعضهم من الخوارق، يقال هذه أحوال شيطانية وخوارق شيطانية وليست كرامات. فما الفرق بين الكرامة والخارقة الشيطانية؟ الكرامة وأن ينظر إلى عمل الشخص، إن كان متبعا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذه كرامة، وإن كان ليس كذلك فهذه من خوارق الشيطان. وأيضا أولياء الله لا يشترط في ولايتهم أن يجري على أيديهم كرامات، فقد يكون من أولياء الله ما لا يجري على يده كرامة، وهو أفضل من الذي يجري على يده كرامة. الذي لا يكون على يده كرامة قد يكون أفضل من الذي يكون على يده كرامة، يعني خوارق، يعني قد يكون من أولياء الله ويجري على يده خارقة وهي كرامة، فأيهما أفضل؟ قالوا إن الأفضل قد يكون الذي ما يجري على يده كرامة، كما كان من بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان على من دونهم من الفضل على أيديهم من الخوارق. فليست الكرامة تدل على أنه أفضل من غيره، ليس كذلك، بل قد يكون هو أقل من غيره، ولكن هذا كل ذلك ابتلاء امتحان من الله عز وجل واختبار من الله عز وجل لعباده. ولكن الفرق، ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: لا تعجبوا من أحد حتى ولو رأيتموه يطير في الهواء أو يمشي على الماء لا تظنها كرامات حتى تعرضوا عمله على كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فإن كان متبعا لكتاب الله عز وجل وعاملا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهي قد تكون كرامة، وإن كان سوى ذلك فقد تكون خارقة من الشيطان، كما جرى للدجال حيث أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، يجري الدجال في آخر الزمان، ولا تعد هذه كرامات، بل هذا قضاء الله وقدره. ابتلى الله عز وجل عباده بالدجال، هل يتبعوه ويطيعوه أم يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويعملوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فبهذا يتبين لك أن السحر وعمل السحر من الشرك، أن السحر وعمل السحر من الشرك بالله، وما كان على أيديهم من الخوارق فهي من أحوال الشياطين، ومن معاونة الشياطين ومن مساعدة الشياطين، وكل ذلك بقضاء الله وقدره. ولكنه القضاء القدر القدري الكوني لا الشرعي. وتعلم أيضا أن السحر له حقيقة وله تأثير، فمنه ما يمرض، ومنه ما يقتل، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه. وأن من العلماء من قال إنه ليس له تأثير، ليس له حقيقة، أنه خيال، أنه قد استدرك عليه. وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه سحر عليه الصلاة والسلام، ولا تنظر إلى من تكلم في هذا الحديث وضعفه، بل هو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل حفظه وحماه. سحره لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة، وإنما تكلم في هذا الحديث فلم يصب، بل الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وأنه قد نسب إلى السحر لما دعا قريشا إلى ذلك وقالوا إنه ساحر. وهذا يدل على أن السحر له حقيقة، وأنه معروف في الأمم، كما ذكر الله عز وجل عن شعيب أنهم قالوا إنه ساحر، وكما ذكر الله عن هود عن صالح أنه قالوا ساحر، وكما ذكر الله عن موسى وغيرهم من الأنبياء والمرسلين حيث نسبوا قومهم إلى السحر. فبهذا تعلم أنه معروف قبل هذه الأمة، وأنه يعمل به، وأنه يتخذ، وأنه لا يتخذه أتباع الرسل، وإنما يتخذه أعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام. أعداء الرسل هم الذين يتخذون السحر ويعملون بالسحر، لأنه من الشياطين ومن مساعدة الشياطين وإعانته. ولذلك أورده المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد، في كتاب التوحيد أورده لأنه من الشرك. ومن أهل العلم من فرق فقال إن منه ما هو شرك وكفر، ومنه ما ليس بكفر ولا بشرك وهو محرم. قالوا: ما الفرق؟ قالوا: الذي شرك وكفر الذي يكون باستخدام الشياطين وبمساعدتهم وإعانتهم، والذي ليس بشرك ولا بكفر وهو محرم الذي يكون بالأدوية والتدخينات وغيرها، ولكن من سبر أحوالهم ونظر في طرائقهم فإن الذي يتخذ الأدوية ويتخذ التدخينات هو قد يستخدم الشياطين، فبهذا يظهر أن ذلك كله من الشرك، أن السحر وتعلمه من الشرك بالله. والأولى ألا يفرق بين هذا وهذا، لأنه كما قال الله عز وجل: اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه، أي السحر، ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فالأولى أن لا يفرق بين ذلك، لأن الواقع أن الذي يتعاطى السحر ويعمل بالسحر أنه من استخدام الشياطين، وأنه من عمل الشياطين، وأنهم لا يخدمونه ولا يعينونه ولا يساعدونه حتى يعبدهم حتى يستمتعون به. ولذلك قال عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. استمتع بعضنا ببعض، يقول الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال أهل العلم: استمتاع الإنسي بالجني هو أن يخدمه وأن يعينه وأن يساعد على بعض الأشياء التي يقدر عليها، واستمتاع الجني بالإنسي أن يشرك بالله عز وجل. استمتاع الإنسي بالجني، الجني بالإنسي أن يشرك بالله، إما أن يسجد له أو أن يذبح له أو أن ينذر له أو أن يعمل أي عمل من أنواع الشرك، هذا استمتاع الإنسي بالجني، الجني بالإنسي. لأن الجني ما يريد طعام ولا يريد ما يريد من أنواع التي يطلبها الإنسي، إنما يطلب من الإنسي أن يسجد له أو أن يذبح له، المقصود أن يشرك بالله. ولذلك قال عز وجل: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، يعني استمتع الإنس بالجن والجن بالإنس. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فهذا من استمتاع السحر، من استمتاع الإنس بالجن، ومن استمتاع الجن بالإنس، فهو لا يعينه ولا يخدمه حتى يتقرب له بشيء من أنواع العبادة. فبهذا تعلم أن السحر من الشرك، وأن تعلم السحر من الشرك، كما قال عز وجل: إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر، ولا تغتر بمن قال من من المصنفين إنه خيال وإنه ليس له حقيقة، بل الذي قرره المحققون أن له حقيقة. ما نقول إنه خيال، بل إننا نقول إن له حقيقة وله تأثير بإذن الله، وأن المسلم يتعوذ بالله عز وجل ويتحصن بالأدعية والأوراد والأذكار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب صوم الدار. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عبد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال له: قد قلت بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم أشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وافطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو افضل صيام. فقلت: اني اطيق افضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا افضل من ذلك. ذكر البخاري رحمه الله قال: باب صيام الدهر، يعني الذي يصوم كل السنه متطوعا، هل هو افضل أم ترك ذلك أفضل؟ الذي ذكر البخاري رحمه الله من الأحاديث أن صيام يوم وإفطار يوم أفضل من صيام أيام الدهر، سوى أيام العيد وأيام التشريق فإنه يحرم صومها. يعني الذي يصوم أيام العيد وأيام التشريق فهذا قد ارتكب محرما، لكن الذي يصوم من الأيام سوى أيام التشريق سوى أيام العيد ويرغب في ذلك، فمن أهل العلم من قال إن ذلك يكره، والسنة أن يصوم يوما ويفطر يوما، ومن ذلك ومنهم من قال إنه جائز ولا يكره، إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص بصيام يوم وإفطار يوم رفاقا به. وأما من قوي على ذلك وأراد أن يصوم الدهر فهو أفضل، ولكن نص الحديث مقدم على هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذلك أفضل، صيام يوم وإفطار يوم أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك. وهل صيام الدهر جائز أم لا؟ من أهل العلم من قال إنه يجوز، ومنهم من قال إنه لا يجوز، والأظهر الجواز، إلا أن الأفضل صيام يوم وإفطار يوم، هذا في التطوع، فلا ينهى عنه لمن قدر عليه. ولكن إذا أراد الأفضل قيل له: الأفضل أن تصوم يوما وتفطر يوما. نعم. باب حق الله في الصوم. رواه أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عمرو بن علي أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج سمعت عطاء أن أبا العباس الشعري أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم: إني أسود الصوم وأصلي الليل، فإما أرسل إلي وإما لقيته. فقال: لم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي ولا تنام، فصم وافطر وقم ونم، فإن لعينك عليك حظا وإن لنفسك وعليك عليك حظا. قال: إني لا أقوى لذلك. قال: فصم صيام داود عليه السلام. قال: وكيف؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لقى قال من لي بهذه يا نبي الله؟ قال عطاء لا أدري كيف ذكر صياما الأبعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبعد مرتين. ذكر البخاري رحمه الله حق الأهل في الصوم وأنه من سرد الصوم فقد لا يؤدي حق أهله، معنى ذلك حق زوجته، فبهذا استدل البخاري رحمه الله على حديث عبد الله بن عمرو بن عاص لأنه كان يسرد الصوم ويقوم الليل، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن لأهله عليه حق، أن لأهله عليه حق، وأرشده إلى أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، وأخبره أن لأهله عليه حقا. فبهذا ينتبه المسلم أنه لربه عليه حقا، ولأهله عليه حقا، ولنفسه عليه حقا، ولزوره ولضيفه عليه حقا، فليعطي كل ذي حق حقه، معنى ذلك أنه ما ينقطع في العبادة ويترك هذه الحقوق يظن أنه يجوز له ذلك. فالزوجة لها حق وهو مضاجعتها في الفراش، والضيف له حق وهو مؤانسته والأكل معه ولو كان صائما، فإنه يفطر في صيام التطوع. وكذلك النفس لها حق لأنها كالمطية، إن أنهكتها وأضعفتها ما قويت على العبادة ولا قويت على أداء العبادات، فلا بد من أن تعطيها حقها من الراحة لأجل أن تتمكن من أداء العبادة. وهكذا. والله باب صوم يوم وإفطار يومين. حدثنا محمد بن بشار حدثنا وابلغ حدثنا شعبة عن مغيرة قال سمعت مجاهدا عن يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو صم يوما وأفطر يومين، ترجم له البخاري رحمه الله على استحباب ذلك وأنه إن كان يقوى على صرد الصوم وله مقدرة على ذلك فالأحسن أن يفعل كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو، وأن يصوم يوما وأن يفطر يومين، أو أن يصوم يوما ويفطر يوما على حسب ما يطيق ولا يضر به، أو أقل من ذلك أن يصوم ثلاثة أيام كل شهر. لهذا نبه البخاري رحمه الله على ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه عبد الله بن عمرو بن العاص في صيام التطوع، كل ذلك لأجل ليعطي كل ذي حق حقه، وأنه لا ينهك نفسه بالعبادة ويشق على نفسه بالعبادة، فلا يتمكن من القيام بالحقوق التي عليه سوى العبادة من الصوم والصلاة. فالله عنك باب صوم داود عليه السلام. أبو صوم داود عليه السلام حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس المكي وكان شاعرا وكان لا يتهم في حديثه قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لتصوم الدار وتقوم الليل فقلت نعم قال إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس ونفهت له النفس لا صام من صام الدار صوم ثلاثة أيام صوم الدار صوم ثلاثة أيام صوم الدار كله قلت فإني أطيق أكثر من ذلك قال فصوم صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يتم إذا لاقى حدثنا إسحاق الواسطي حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المريح قال دخلت مع أبي كان عبد الله بن عمرو فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من آدم حشواليف فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه فقال إنما يكفي